بالله من الشيطان الرجيم. لو بعد دقيقة أنا حمد الأساس كلك دقيقة يا راجل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. الله محمود طيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. السلام. جميل. نعم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. يا سلام يا سلام عليك يا ولادك. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور. الله الله يا حاج محمود ما شاء الله. نعم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. الله. أيوة يا حاج محمود. محمود. أيوة يا حاج. ولباسهم فيها حرير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. الله حاج محمود. حج محمود جميل. حج محمود جميل يا مرتضى. نعم نعم ثاني يا حج. جمال يا حاج والله. ولباسهم فيها حرير وغدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. عليك يا مولانا. أنت قرآن يا حاج محمود. تعالى يا مولانا. يا مال الله. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباني. الله الله الله الله. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد.

بيتي وإن لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عليك. ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وإذ دورنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا الفقير ذلك عايزين نقرا يا محمود. لا الله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الله الله الله الله الله. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به. شيخ محمود صلوا عليه. نعم نعم الله لا اله الا الله ما شاء الله. نعم جميل يا استاذ. نعم ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وهو حلت لكم الأنعام إلا ما يحلى عليكم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان ذلك

الله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء لا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الناس مولاني. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء إنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها لكم فيها منافع لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع لكم فيها منافع إلى أجل مسمى محمود فإن ولكل أمة جعلنا منسكا أنت عامك إلى الحكم إله فله أكرمه وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وبشر المخبتين عليك. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم